القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع فؤاد عبد الظاهر المقيم في مدينة القصير محافظة البحر الأحمر، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقول فيها: أنا عايش في مدينة القصير، وعشان اللي ما يعرفهاش هي مدينة من أجمل المدن، موجودة على شاطئ البحر الأحمر، شاطئ ساحر يا حضرات. ولو فيه شوية اهتمام ممكن القصير تتحول لمصيف عالمي. ليه؟ لأنها قريبة جدا من الأقصر ومن المناطق الأثرية، يعني حركة سياحة متكاملة. المدينة دي بقى وإحنا أهلها اللي عايشين فيها بنعاني مر المعاناة بسبب نقص المية العذبة. المية اللي بتوصل المدينة بتوصل بصعوبة. المدينة بعيدة عن مصادر المية الطبيعية زي نهر النيل، فالمية اللي بتوصلنا من خلال المواسير بتوصل لأماكن محددة، وإحنا بقى نروح عشان نعبي المية دي ونستخدمها في بيوتنا. واللي مش بيلحق مفيش قدامه غير إنه يشتري مية معدنية، وده أمر صعب علينا جدا. ولما اشتكينا سمعنا: يا جماعة يا أخوانا، إحنا بنعمل اللي نقدر عليه، لكن المية اللي جاية من المنبع قليلة، نعمل ايه احنا بقى؟ اطلبوا من المنبع انه يزود الحصة يا بيه. طلبنا كتير لكن مفيش اي استجابة. اقول لكم، ما تشتكوا انتوا، وصلوا صوتكم لفوق، جايز الرسالة توصل والمسؤولين يعرفوا مشكلة نقص المية في مدينة القصير ويحلوها. ولما لقينا ان البهوات في المدينة عندنا ايديهم قصيرة، قلنا نبعث شكوتنا، وأملنا صوتنا يوصل للسيد المحافظ والسادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، ويزودونا حصتنا من مية الشرب. إحنا أهالي القصير. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.